بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الشركة. يقال الشركة أو الشركة أو الشركة، ثلاث لغات فيها، وهي جائزة في الكتاب والسنة والإجماع. قال سبحانه: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين. وأجمع عليه العلماء في الجملة. وفيها منفعة للمتشاركين. والشركة على سبيل الإجمال تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك، وأشار إليها المصنف بقوله: وهي استحقاق، أي استحق الملك والتصرف فيها، أو أي استحق الملك فيها. قال: وهي اجتماع، أي اشتراك في تصرف، في استحقاق، أي في ملك. وهذا الملك استحقه من إرث أو هبة ونحوها، سواء في عقار أو منفعة. فاستحق هذا العين أو المنفعة من غير عمل. مثال ذلك: لو أن رجلا مات وخلف ابنين وعنده بيت، فهذا البيت شركة فيه، استحقا بالإرث، يعني حق من حقوقهما من غير عمل. ومثال الهبة: أو أن شخصا وهب مزرعة لعشرة أشخاص، فهما استحقا هذه المزرعة من غير عمل وإنما بهبة. ومثال المنفعة: مثل لو أن رجلا وهب جهاز كمبيوتر الاثنين من طلاب العلم لينتفع به. والنوع الثاني من أنواع الشركة قال: أو تصرف، وتسمى شركة العقود، يعني تعاقدا على أمر ليملكانه. مثال ذلك: لو أن طالبين اشتركا في سيارة ليعمل عليها والربح بينهما، فهنا اتفق على الشراء وعلى الربح. والقسم الثاني وهو شركة العقود هو المقصود في هذا الباب. أما القسم الأول وهو اجتماع الشريكين في تصرف ما كان فيه من شراكة في البيع له حكم البيع، وما كان في الهبة من الهبة، ما كان فيه شراكة من الإرث في الإرث، وما كان شراكة في الهبة في الهبة، وهكذا. والقسم الثاني وهو شركة الأملاك، وأشار إليها بقوله: وتصرف، أي اشتراك في تصرف في المبيع، ينقسم إلى خمسة أقسام من الشركة. القسم الأول شركة عنان، لذا قال: فشركة عنان، وسميت بعنان لتساويهما في المال والبدن، كتساوي عنان اللجام الذي فوق أنف الخيل، وذلك حين يتساوى الفارسان في السير. وهكذا الشريكان في هذه الشركة يعملان بالمال والبدن سويا. ويقال شركة عنان بالفتح، عن أي عرض، أي طرأ عليهما أن يشتركا. وتعريف شركة العنان، قال عنها رحمه الله: أن يشترك بدنان، أي اثنان، فصاعدا، سواء رجل سواء رجلان، سواء كانا رجلين أو رجلا وامرأة أو أكثر، وسواء كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، بشرط لا يبيع الكافر ما هو محرم كالخمر. قال بماليهما، يعني حتى تصح شركة العنان يشترط لها شرطان. الأول قال بماليهما، أي يشتركا بماليهما، ومن صحة هذا المال أن يكون معلوما، هذا مثلا 10,000 وهذا 6,000 وهكذا. قال ولو متفاوتا، أي لا يشترط أن يكون المال بينهما متساويا، فلو أن أحدهما دفع 1,000 ريال والشريك الآخر ريال، والشريك الآخر دفع ريالا، تصح الشركة العنان. والشرط الثاني قال ليعمل فيه ببدنيهما، أي مع الشرط الأول وهو المال يكون العمل بالبدن، ولا يشترط في العمل بالبدن أن يعمل هو بذاته، فله أن ينيب غيره. مثال شركة العنان أن يشترك مثلا طالبان بأن يدفع كل واحد منهما 10,000 ريال، ثم يشتريان سيارة ويبيعانها بربح، وكلاهما يذهب إلى معرض السيارة يبحث عنها لشرائها، وكلاهما يذهبان يبيعانها، أو ولو قل عمل أحدهما الآخر يسيرا، لا يشترط تساوي العمل بالبدن، كالمال يصح متفاوتا. مثال ذلك لو اتفق طالبان على بيع عسل، فأحدهما يسافر يجلب العسل، والآخر لا يتعب ويجلس في المحل فقط يبيع، فتصح الشركة حتى لو تفاوت العمل بالبدن حسب اتفاقهما. ويأتي بإذن الله بقية أحكام شركة العنان، ونبين لكم الآن، نظهر صورة لمعرفة العنان حتى تعرفون لماذا سميت العنان، عنان الفرس. هذا هو العنان، الحين أوريكم صورة كيف يصير متساويين. نعم، شوف هذا الفرسان، الفارسان أو الفرسان، هذا عنان وهذا عنان وهذا عنان، يعني كأنها في صف واحد في السير. هذا طبعا هذا يسمى اللجام، هذا تمام، وهذا اللي فوق الأنف هذا هو العنان، عنان الفرس. هذا كله لجام، وهذا عنان، هذا العنان. نعم، شوف هذا اللجام، شوف هذا اللي يدخل في فم الخيل، حتى إذا الفارس إذا أخذ اللجام إلى الخلف يتوقف الفرس، وإذا أطلقه يسرع الفرس، وهذا اللجام وهذا العنان. نعم، خلاص. يقول هل يصح أن يشترك اثنان وجماعة ويحضر عاملا العمل بدلهم جميعا؟ قلنا لكم تصح النيابة في العمل بالبدن، يعني لو اثنين تجار قالوا نعمل بالأبدان وكل واحد جاب 100 عامل، هذه يسمى شركة عنان مع المال. يقول اشترك شخصان في محل ملهيم على أن يعمل أحدهما بأجرة بدلا من استأجار أجير ولا يعمل آخر، على أن يعمل أحدهما بأجرة، ما فهم، بدلا من أن استأجار أجير ولا يعمل الآخر، لا لابد اثنين كلاهما يعملوا كلهم بالمال، سيأتي إن شاء الله. يقول في حال تفاوت الدفع عند شرائهما للسيارة هل يكون ربح بينهما على حسب الدفع، على حسب النسبة أو ما اتفق عليه، إذا ما في اتفاق حسب النسبة. واحد دفع مثلا 90 والثاني 10 ريال، هذا يأخذ 90% من الربح، واللي دفع 10 يأخذ 10% من الربح. يقول لو تنازل الشريك عن حق العمل هل يصح ذلك؟ ولو اشترك اثنان بماليهما ويعمل أحدهما دون الآخر تكون شركة مضاربة. سيأتي إن شاء الله. يقول هل سبب تسمية التسمية بالعنان لأن العنان يجمع بين طرفي اللجام يمين ويسار فك الفرسان بالنظر لمجموع الفرسان الذين يسيرون على التوازي؟ لا، يعني شركة العنان يعني زي الخيلين يمشون مع بعض كلاهما بالمال والبدن. يقول مثال مفصل لشركة الأملاك في منفعة. لو واحد جاء أعطاكم صحيح البخاري، أعطى 5 طلاب قال انتفعوا به بالقراءة فيه، هذه شركة أملاك في منفعة. طيب يا مصطفى حامد. طيب يا عبد الله، يلا نسألك بعد غياب شهر، أنت غايب شهر كامل. طيب أعطنا مثال شركة عنان مثل ماذا؟ نعم يا عبد الله. نعم عبد الله، ما سمعتك. أعطنا شرحنا كله راح. أعطنا مثال شركة عنان. مثل شركة عنان يشترك اثنان بمتجر إلكتروني. أيوة. يأتي بالبضاعة. تمام. يعني بس عشان تعرفون اللي بيجينا نوع الشركات هنا عنان مال وبدن. مثل مضاربة سيأتي إن شاء الله، واحد مال واحد بدن. تمام. هنا شركة الوجوه واحد بدن ومال، والثاني بجاه بالجاه. شركة عنان لا، متساويين مال وبدن، كلهم مال وبدن. تمام. طيب يا عبد العليم عطنا مثال. اثنان اشتركا في مكتبة، واحدهم يداوم في المكتبة والآخر يفرد رئة المكتبة. تمام. طيب يا ياسر بسألك، ياسر صوتك مو واضح، بنقل السؤال لعدنان على طول. لو اثنين اجتمع في شراء بيت، شو نوع الشركة هنا؟ عنان؟ اجتمع في شراء بيت؟ أيوة. فقط لا ليه؟ إذا اجتمع ببدلتين ولا؟ أنا أسألك سؤال، هذا قل لي يصلح عنان ولا ما يصلح؟ وليه ما يصلح؟ ما يصلح. ليش ما يصلح؟ طيب وش تقول عدنان؟ اشتري بالمال ثم لو يروقون كلاهما يدورون الزبائن لا. أنا أسألك بس، يعني اثنين طلاب جاءوا المدينة قالوا والله احنا نبغى نشتري بيت نسكن فيه، وش نوع الشركة هذه؟ هذه ليست عنان لأن ما في عمل. طيب وش نسميها؟ نعم يا عبود. ليست عنان لأن شركة ملك، لأن شركة الملك التي عفوا هي شركة، ليست شركة ملك لأنها شركة الملك لا بد لها من أن تأتي بدون عمل بخلاف شركة العقد. هي شركة عقد، بعد ذلك ما يدريان هي تتصرف ويحدد على هل هي لا لا لا. أنا قلت لك بس بيجون يشترون ويسكنون فيها. شركة عقد. شركة عقد كيف عقد يعني؟ يعني ليست شركة ملك المفاوضة، لأن شركة الملك لابد أن تكون تسد من غير عقد. يعني وش تصير هذه؟ اثنين والله تشوف أنت واحد اثنين من الطلاب شربتكم ما شاء الله البيت لك، لا والله شركة أنا وهشام، وش نوع الشركة؟ شركة ملك. يعني؟ ليست عنان، لأن أصلا الشركات اللي بتجيكم الثانية اللي هي عنان ولا الوجوه ولا المضاربة ولا المفاوضة معنا ما تصح كما سيأتي إن شاء الله. هذه للربح، بيع بيع شراء شراء بيع شراء شراء بيع بيع، فهمت؟ المرابحة. لكن صار ما في مرابحة ما يصير، ما نقول نسميها تصرف، يعني ما نسميها مثلا شركة عنان. يعني مثلا لو اثنين من طلاب الجامعة اشتروا سيارة يروحون الجامعة ويجون بها، وش نقول شركة ويش يا صهيب الحسين؟ شركة عنان. شركة أملك، ما يدخل في الباب يعني عندنا باب الشركة اللي هذا اللي فصل مصنف فيه شركة الأملاك. خلاص تروح وين؟ يجينا نبيع، يجوا الاثنين تخرجوا وعندهم سيارة يبغون يجون يبيعون، ندخل في الشركة هنا نقول شو حكامها؟ نقول لا، تروح حكام البيع هناك كذا. يعني ما يشتغلون فيها عشان يعني ليست ربحية كذا، أسهل لكم، ليست ربحية. اللي ما هو ربحي ملك، اللي يبحثان عن ربح هي تسمى شركة العقود. واضح لكم؟ هنا. طيب يا حمزة ثامر، أعطنا مثال. أي بقال؟ طيب تمام. ها؟ بقال واحد مثلا بيوقف في المحل والثاني بيروح يجيب البضاعة وكذا. إيه بس بشرط إيش؟ يكون فيها وقت، يعني يكون. إيه بس لازم كل واحد يدفع قروش كذا؟ لازم في المال والبدن. تمام؟ أيوه. طيب يا حمزة السوداني، أعطنا مثال. أعطنا مثال بس عشان تعرفون الفرق، عشان قبل ما ندخل في التفاصيل الشركة الثانية. أعطنا مثال شركة استحقاق. شركة استحقاق مثلا عدنان يريد يعني استحق هذا الكتاب كذا؟ سواء بإرث أو شراء أو هبة وغيرها، يعني أي نوع من أنواع هذه. أو مثلا لو واحد أوقف وقف بين اثنين. طيب علي حميد، أعطنا مثال. لو مات الميت وكان عنده ولدان وترك لهما عبدا يكون شريكان فيه. يعني شو الشركة بس؟ هذه شركة استحقاق بالإرث. طيب يا صهيب عز الدين، الله يقول فهما شركان في الثلث فلهما. نعم، وش نوع الشركة هذه؟ وإن كان أخت الجان فهما شركاء، فهم شركاء في الثلث، فهما شركاء في الثلث. هذا الصوت وش؟ شركة أملاك. ليش شركة أملاك؟ لأنها ورثة. ورثة، ما هي ربحية، ما أسسوها عشان يربحون. واضح لكم؟ لكن عشان نربح تعال نكتب عقد بينه وبينك. ليه؟ لأن تصرف، الشركة تصرف، التصرف هذا ما تتصرف في الشراء إلا بينه وبينك عقد، ما نبيع إلا بينه وبينك عقد، الربح بينه وبينك عقد. تمام؟ ايوه تمام.